ثم قال جل وعلا: فإن للذين ظلموا من قومك يا محمد، ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر والمعاصي ذنوبا، يعني نصيبا من العذاب مثل ذنوب أصحابهم الذين مضوا من الأمم، لهم نصيب من العذاب مثل نصيب الأمم السابقة ينتظرهم، فلا يغتروا بإمهال الله، لا يغتروا بإمهال الله لهم ويجحدوا العذاب ويستبطئوه. كل شيء له أجل، لا يقدم الله شيئا على أجله ولا يؤخره عن أجله سبحانه وتعالى. فإن للذين ظلموا، والظلم هنا يراد به ظلم الشرك وظلم المعاصي وظلم العباد أيضا، لأن الظلم ثلاثة أنواع: ظلم بين العبد وبين ربه وهو الشرك، وهو أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالمشرك وضع العبادة في غير موضعه، هذا هو الظلم العظيم. ويشمل ظلم العبد لنفسه بالذنوب والمعاصي التي يقتصر ضررها عليه، وظلم العباد بالتعدي عليهم في أموالهم ودمائهم وأعراضهم. فإن للذين ظلموا، بأي نوع من أنواع الظلم، ذنوبا أي نصيبا من العذاب ينتظرهم مثل ذنوب أصحابهم. والذنوب في اللغة المراد به الدلو، الدلو الممتلي بالماء، والمراد به هنا النصيب، النصيب ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. قال الله جل وعلا: فلا يستعجلون، لا يقولوا عجل لنا العذاب، عجل لنا قطنا يعني نصيبنا من العذاب، تحدون الله، عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يلا هات العذاب اللي تهددنا به هاته، تحدون الله جل وعلا. الله جل وعلا لا يعبأ بتحديهم، لأنه قدر الآجال وقدر الأشياء، وكل شيء في وقته، لكل نبأ مستقر، وسوف تعلمون. فلا يستعجلون، ولا يظنون أن تأخر العذاب عنهم أنه ما هو واقع، بل سيقع إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يستعجلون ويقولون: ربنا عجل لنا العذاب، عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. أسأل الله العافية. تكذيب وتحدي لله ولرسله، هذا يبلغ الإنسان هذا المبلغ مع ربه؟ أسأل الله العافية. ينسى ضعفه وينسى فقره وحاجته ويتحدى الله ويكذب الرسل، هذا هو الإنسان إذا لم يوفقه الله للهداية. فلا يستعجلون. ثم قال جل وعلا: فويل، تهديد هذا، فويل للذين كفروا من قريش وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وويل كلمة عذاب وتهديد. من يومهم الذي يوعدون، قيل هو يوم القيامة وقيل يوم بدر، هو يوم بدر، فإن الله عجل لهم فيه ما عجل من النكبة والقتل والذلة، عجل لهم ذلك. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، وذلك في يوم بدر، فإن الله أراهم ضعفهم وأراهم قطرستهم أمام قلة من عباد الله المؤمنين. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، فإنه آت لا محالة، ولكنه لا يأتي إلا في أجله، الذي ضربه الله سبحانه وتعالى له، فلا يستعجلون ويقولون عجل عجل من باب التحدي، فإذا نزل بهم فلا يستطيعون الخلاص منه ولا يستطيعون مقاومته ولا يستطيعون مدافعته، ما له من دافع. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع يدفعه إذا وقع ولا يرفعه إذا نزل إلا الله سبحانه وتعالى. وبهذا تم تفسير هذه السورة العظيمة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.